بدمع الحزن طرفي غدا يمتلي ويغوض حده المقسومة وعيا على راية هدم المفارق بعض الأشياء من المفروض ما تثر عليك جعل لها حد ونهاية تمسك بقوة عزم وفتل بها المنقوض ورمح جار الصبر انتصر وارفع الراية عيون الشماتة كل شيء لها ملحوظ ليفرح بك الشامت ويجعل لها دعاية شموع البخات يسري على نورها المحظوظ تنور طريق أهلي نتصل بها الغاية هراء الأمل يتبع بروق هناك تنوض أما حقق الأمال لولا سرتايه.